قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. في هذه الآية خطاب للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، يعني لا يغضوا جميع أبصارهم إنما بعض أبصارهم، والغض هو الإغماض، بمعنى لا يروا ما حرم الله من العورات، من الاطلاع على العورات.